بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل الله أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العبريتي قال: فالواجب المحكوم والندب ما فيه فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر النوع الثاني من أنواع الأحكام التكليفية، ألا وهو الندب. ألا وهو ماذا؟ الندب. وأل في الندب يقال فيها ما قيل في أل في الواجب، فهي للعهد الذكري، لأنه قد مر ذكر ماذا؟ الندب منكرا وأعاده معرفا، فهذه للعهد الذكري، ذكر معهودها نكرة ثم أعيد معرفة. وإذا أعيد ماذا؟ معرفة، محلى بالألف واللام، فهو عين الأول. وعرف المصنف عليه رحمة الله بقوله والندب، ما قال المندوب. الندب هذا حكم الآن، هذا حكم الله عز وجل كالإيجاب، الندب كالإيجاب. وقال في الواجب الواجب، وما قال في الندب المندوب، وإلا المندوب هو فعل المكلف، المندوب هو فعل ماذا؟ المكلف. فقال الندب، والندب هو يعني ماذا؟ الحكم. هو ماذا؟ الحكم، وهو فعل الله، وهو ماذا؟ فعل الله عز وجل. فالندب المقصود به ماذا؟ هنا مصدر الندب، هنا ماذا؟ مصدر يقصد به اسم المفعول، أي المندوب، أي المندوب، وهو فعل المكلف، وهو فعل ماذا؟ المكلف. وأما الندب في لغة العرب فهو المندوب هو المدعو، المندوب هو المدعو، والندب هو الدعاء، والندب هو ماذا؟ الدعاء. ولكن يقيد الندب والمندوب بالدعاء إلى أمر مهم، لا يقال في مجرد الدعاء العادي ندب أو ندبة، وإنما الندب والمندوب إنما يقال في الدعاء إلى أمر مهم، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، في النائبات أي في المصائب. ولهذا يقول العلماء أن الندب الدعاء لأمر مهم، الدعاء إلى أمر مهم، ما يقال في مجرد الدعاء: تعال يا زيد تنادي زيد فتقول ندبه، لا يمكن أن يقال في لغة العرب هذا المعنى، وإنما الدعاء لأمر مهم، الدعاء لأمر مهم. قال: والندب. والندب عرفوا عليه رحمة الله باعتبار أثره وباعتبار لازمه، فلم يعرفه لا من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح، أي من حيث الحد، لم يعرفه باعتبار حده، وإنما عرفه باعتبار أثره ولازمه، أن من فعل المندوب أو قال المندوب يثاب على هذا الفعل، يثاب على هذا ماذا؟ الفعل. فعرف باعتبار الحكم أو باعتبار الأثر أو باعتبار الثمرة أو باعتبار اللازم، ولم يعرفه باعتبار الحد. أما تعريف المندوب باعتبار الحد كما ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الأصول من الأصول، هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لكن لا على وجه الإلزام، هذا تعريف الندب أو المندوب حدا. أما ثمرة ولازما وحكما هو ما عرفه الجويني، ما عرفه ماذا؟ الجويني. فقال: والندب ما في فعله الثواب، ما في فعله الثواب. بهذه العبارة أخرج ثلاثة، بهذه العبارة أخرج ثلاثة وأدخل واحدا. أخرج المحرم، المحرم ما في فعله الثواب، ليس في فعله ماذا؟ ثواب. وأخرج المكروه أيضا ما في فعله ماذا؟ ثواب. وأخرج المباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته. وأدخل الواجب، فإن الواجب يتعلق به الثواب، لكن بالشطر الثاني من البيت: ولم يكن في تركه عقابه. أخرج الواجب، فإن الواجب في تركه عقاب كما مر معنا، أي يستحق العقاب ماذا؟ تاركه، يستحق العقاب ماذا؟ تاركه. ولهذا يقول: والندم في فعله الثواب. لكن لابد من قيد أن الإنسان لا يثاب على فعل المندوبات إلا إذا كان امتثالا، لا يثاب الإنسان على فعل المندوبات إلا إذا كان امتثالا لأمر الله عز وجل. فإذا فعل الإنسان المندوب ولم ينوي ماذا؟ التقرب، لا يثاب ولا يجزئ هذا الفعل، لا يثاب عليه ولا يجزئ هذا الفعل. أما إذا كان هذا المندوب فيما يتعلق بحقوق العباد، يعني شيء مستحب يفعله للعباد، ليس من قبيل الطاعات والقربات أي العبادات المحضة، فإذا فعلها الإنسان حصل به الإجزاء، لكن لا يثاب إلا بالنية، لا يثاب إلا بالنية. فلا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد. والندم في فعله الثواب، أي بمعنى امتثالا، امتثالا إذا كان من العبادات المحضة يحصل به الإجزاء ويحصل به الثواب. أما من غير العبادات المحضة فيما يتعلق بالمندوبات في حقوق العباد فهذا لا يثاب عليه الإنسان، ولكنها تجزئ، ولكن ماذا؟ تجزئ. والندم ما في فعله الثواب. قال ولم يكن في تركه عقاب، لم يكن في تركه، فإذا ترك الإنسان المندوب لا يعاقب ولا يعني ماذا يترتب عليه الإثم، لا يترتب عليه ماذا؟ الإثم، لأن الشارع ماذا؟ ما أمر به أمرا لازما، ما أمر به بمعنى أن الشارع خير الإنسان بين فعله وتركه، والفعل أرجح من الترك، والفعل وجانب الفعل أرجح ماذا؟ من الترك، فما في إلزام. وإذا كان الشارع قد خير المكلف في فعله وتركه معنى ذلك أنه ماذا؟ لا يترتب عليه الإثم في تركه، لا يترتب الإثم ماذا؟ في تركه. فإن كون الإنسان مخير معنى أن ما في إلزام، كون الإنسان مخير معناه أن ما فيه إلزام له فيما يتعلق بفعله، ما يتعلق ماذا؟ بفعله. والمندوب يقال فيه فيما يتعلق بالتقاسيم كما قلنا في الواجب، من المندوبات ما هو مضيق، من المندوبات ما هو مضيق، أي لا يتسع إلا نفس الزمن، لا يتسع إلا نفس الفعل، ومنه ما هو موسع، ومنه يعني ماذا؟ ما يتعلق ب ما يتعلق ما يتعلق ماذا بالمندوبات، ما يتعلق ماذا بالمندوبات. يقال أن منه ما يكون من قبيل العين، ومنه ما يكون من قبيل الكفائي، فتأتي عليه التقاسيم الذي مرت معنا، تأتي عليه تقاسيم الواجب الذي مرت ماذا معنا في المندوبات. والمندوب عند المتأخرين لأسماء، وهي أسماء حادثة، يقال فيه نفل، يقال فيه فضيلة، يقال فيه سنة، يقال فيه تطوع، كل هذا هذه ألفاظ تنوعت من حيث اللفظ وترادفت من حيث المعنى، ترادفت من حيث المعنى، المعنى واحد، المعنى واحد، والألفاظ يعني ماذا افترقت، والألفاظ ماذا افترقت، لكن هذه الاصطلاحات حادثة ما كانت معروفة، وإنما اصطلحها ماذا الفقهاء، فهي بمعنى واحد. إذا قيل لك نفل، تطوع، فضيلة، سنة، كلها بمعنى واحد. ومما ينبه له أن أيضا المستحبات تتفاوت من حيث ماذا؟ من حيث يعني ماذا القوة والضعف، كما قلنا في الواجب، كما قلنا ماذا في الواجب، فالرواتب ما هي كالنفل المطلق، الرواتب ما هي كالنفل ماذا المطلق، وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقوى مما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجمع الكل أنها نافلة وأنها مندوب، يجمع الكل بأن من قبيل النافلة وأن من قبيل ماذا المندوب. فقلنا أن المصنف عليه رحمة الله عرف الندب أو المندوب باعتبار ثمرته وباعتبار لازمه وباعتبار ماذا حكمه، وهذا من باب التسهيل، هذا من باب ماذا التسهيل على طلاب العلم، من باب التسهيل. وهل المندوب بهذا التعريف يتميز عن غيره؟ نقول نعم يتميز عن غيره، ما في فعله الثواب وإن شارك الواجب في هذه الفقرة، لكن ولم يكن في ترك عقاب، فارق الواجب بل فارق ماذا فارق جميع ماذا الأحكام. فهل بهذا التعريف تميز عن غيره؟ نقول نعم، إذا فعل إنسان فعلا أو قال ماذا قولا لم يكن من قبيل الإلزام فيه، لم يكن من قبيل الملزم ماذا به، فإن الإنسان يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، بهذا التعريف يتميز عن غيره. والمقصود بالتعريف يعني أنها تتميز عن غيرها، تكون جامعة ومانعة، يكون جامع ويكون مانع، فهل هذا التعريف جامع مانع؟ نقول نعم جامع ومانع، لكن الأول كالجنس لأنه يدخل الواجب معه، والثاني كالفصل، وهكذا حال التعاريف تأتي جنسا وتأتي فصلا، جنسا معناه يكون عام في أول لفظه، وبعد ذلك تأتي فقرات تجعله ماذا خاصا، تجعله ماذا خاصا، ففيه جنس وفيه فصل، هذا حال التعاريف. في كل التعاريف فيها جنس أي يكون فيها عموم في أولها، وفيها فصل أي بمعنى في ألفاظها الأخيرة تنفصل ماذا عن غيرها وتتميز عن غيرها. ففي قوله والندم في فعله الثواب هذا جنس يشمل الواجبات، وأيضا هو فصل يخرج كما قلنا المحرم والمكروه والمباح، والقسم الثاني ولم يكن في فعله ماذا الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا فصل لإخراج الواجب الذي قد دخل من قبل، الذي قد دخل ماذا من قبل، هذا تعريفه كما قلنا من حيث الثمرة واللازم ومن حيث الحكم. أما تعريفه من حيث الحد كما قلنا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، هذا هو تعريف المندوب، هذا هو تعريف المندوب. والتعارف بالحدود أولى من التعارف بالأحكام، لأنهم القاعدة عندهم مضطردة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور إنما يكون بالحدود، تصور إنما يكون ماذا بالحدود، فعندهم تصور عندهم تصديق، هذه يذكرونها في المقدمات، هذه يذكرونها ماذا في المقدمات. فيبقى عندنا يعني مسألتان مهمة فيما ينبني على المندوب، يعني ماذا من المسائل المهمة ما يتعلق بالمندوب، هل المندوب مأمور به حقيقة أو لم يؤمر به ماذا حقيقة، يعني بعضهم يعبر بتعبير يقول هل المندوب مأمور به أو ليس بمأمور ماذا به، قال العلماء هذه العبارة ليست بصحيحة، هذه العبارة ليست بصحيحة، بل يقال هل المأمور مأمور به حقيقة أو مجازا، أما كون المأمور يعني نعم هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا، هذا العبارة الذي الأولى أن يعبر بها، لابد أن يعبر بهذه العبارة هل المندوب مأمور به في الشرع حقيقة أو مجازا، أما يقال هل المندوب مأمور به بالإجماع مأمور به، بالإجماع مأمور به، ولكن العبارة الصحيحة هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا. سنذكر ماذا المسألة في هذا وتصويرها، وبعد ذلك ماذا ينبني عليها من الثمار. والمقصود هل المندوب ماذا مأمور به حقيقة، أي لفظ أمر الهمزة والميم والراء، المقصود هذا. أما افعل هذه لا إشكال فيها أنها تطلق على الواجبات، افعل هذا فيما يتعلق بالواجبات، الخلاف بينه فيما يتعلق بلفظ أمر الهمزة والميم والراء. إذا رجعت إلى كتب الأصول فيذكرون هذا المبحث هل المأمور من مأمور هل المندوب مأمور به، تقول هذه العبارة خطأ، لكن لأنه بالإجماع مأمور به، لكن يقال هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا، هذا الذي يخوض فيه العلماء. والمقصود به أنه مأمور به أو غير مأمور به في لفظة أمر، يعني يأتي به نص الهمزة والميم والراء، أما افعل يعني افعل إلى آخره لا، وإنما المقصود أمر ومشتق منه، أمر ومشتق ماذا منه، وهي الهمزة والميم والراء. جماهير العلماء وأكثر العلماء أن المندوب مأمور به حقيقة، أن المندوب مأمور به ماذا حقيقة، قالوا والأدلة متكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، يأمر ماذا بالعدل والإحسان، قالوا ومن العدل والإحسان ما هو مندوب وما هو واجب، ما هو مندوب وما هو ماذا واجب، وهكذا قال الله عز وجل وأمر ماذا بالعرف، ومن العرف ما هو واجب وما هو ماذا مندوب. وأيضا المندوب بالإجماع طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، وكل طاعة قد أمر الله عز وجل ماذا بها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذه من أصرح الأدلة الدالة على أن المندوب مأمور به حقيقة، أن المندوب مأمور بماذا حقيقة. طيب ماذا ينبني على هذه المسألة أن المندوب مأمور به، أن المندوب مأمور به، قبل الدخول تحرر المسألة، قبل الدخول في الخلاف في هذه المسألة وماذا ينبني عليها تحرر، نقول إذا جاء الأمر وقامت القرينة على أنه ندب بالإجماع مندوب، إذا جاء الأمر وقامت القرينة على أنه من الواجبات هذا واجب في هذه الآية أو الحديث بالإجماع. الإشكال في الصورة الثالثة، يأتي الأمر بقول أو بفعل ما تقوم قرينة على أنه واجب ولا قرينة على أنه مندوب، هذا هو محل الخلاف، هل هو هذا محل الخلاف وماذا ينبني ماذا عليه، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا بالسواك عند كل صلاة، يعني لولا المشقة، ومن المعلوم أن المندوب ما فيه مشقة لأن الإنسان يجوز أن يتركه، فهذه قرينة تدل على أنه إنما يعني ماذا إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به لوجود المشقة، لولا هذه حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي لولا المشقة لأمرت به أمرا واجبا. إذن الأمر في هذا الحديث للأمر الواجب، ما هي القرينة؟ المشقة. فإن يعني ماذا المندوب ما فيه مشقة، لأن الإنسان يجوز أن يتركه، يجوز له ماذا أن يتركه. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا أيضا يدل على أنه الأمر الواجب لأنه رتب عليه عقوبات، وترك المندوبات ما يترتب. فإذا عرفنا هذا المعنى أن السياق إذا حدد قامت القرينة اللفظية والحالية تدل على أن أمر في هذا واجب، أمر مستحب. الإشكال متى؟ إذا أمر الشارع بشيء وما قامت القرينة، ما ندري أواجب أو مندوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا قال وأمر بإخراج ذوات الخدور في يوم العيد، إخراج ماذا النساء وذوات ماذا الخدور. فاختلف العلماء هل هذا الأمر واجب أو أمر ماذا مستحب، لأن ما في قرينة تدل على ماذا في نفس الحديث على أنه واجب، ولا قرينة تدل على أنه ماذا مستحب. ولفظ الأمر حقيقة يطلق على هذا وهذا، ولهذا قال بعض العلماء نتوقف فيه، نتوقف في ما ندري هل هذا الأمر واجب، لأنه لو قال إنسان واجب نقول أيضا المندوب مأمور به حقيقة، مأمور بماذا حقيقة، إلا على قول القلة الذين يقولون الأصل في أمر أنه في الواجب حقيقة، وفي الندم ذا مجازا، فإذا جاءت مثل هذه قالوا هذا واجب، لأن الأصل حمل الألفاظ على الحقيقة، فهذا واجب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي واجب، ويأثم الإنسان بعدم خروج ماذا ذوات ماذا الخدور. لكن ما دام المندوب مأمور به حقيقة، مأمور به حقيقة، وما قامت القرينة للحالي واللفظية في هذا الحديث، فيحتمل الأمر الواجب ويحتمل الأمر ماذا الندم، حمله على الواجب وترك المندوب، أو حمله على المندوب وترك الواجب التحكم. لهذا قال بعض العلماء نتوقف في هذا النص، ما ندري هل يحمل، لأن كلاهما حقيقة، كلاهما ماذا حقيقة، لكن على القول الثاني يقولون عندنا هذا واجب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الأمر أمر حقيقة في الواجبات، ومجازا فيما يتعلق ماذا، ولا يحمل هذا على المجاز، الأصل في الألفاظ الحقيقة، فيخرجون من هذا ماذا الأمر. فهذه هي الثمرة المبنية على هذه المسألة، هذه هي الثمرة المبنية على هذه المسألة، هل المندوب يعني ماذا مأمور به حقيقة، أو أنه لم يؤمر بماذا حقيقة وإنما من قبيل المجاز. جماهير العلماء على أن المندوب مأمور به حقيقة، هل ينبني عليه يعني ماذا خلاف فقهي؟ نقول هذه المسائل، هذه ماذا المسائل، لأن بعض العلماء نفى وجود الخلاف فيما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية، هل إذا شرع الإنسان في المندوبات، وهي مهمة عملية هذه، هل إذا شرع الإنسان في المندوب يجب عليه أن يكمله؟ هذه أيضا من المباحث الكبيرة بين العلماء، من المباحث الكبيرة. إذا شرع الإنسان في نافلة، صيام، صلاة، اعتكاف إلى آخره، إلى آخر بعض العبادات التي هي من قبيل النافلة، إذا شرع فيها هل تتحول بمجرد الشروع إلى أنها تكون لازمة؟ لأن ابتداء قبل الدخول فيها هي نافلة، هذا بالإجماع، قبل الدخول في النافلة هي نافلة، لكن بعد الدخول في النافلة حصل الخلاف، هل يجب عليه أن يكملها؟ وإذا ما أكملها وخرج لغير ما عذر، هل يجب عليه أن يقضي؟ هذه من المسائل المهمة. الأحناف يرون أن الإنسان إذا شرع في المندوبات، إذا شرع ماذا في المندوبات، وجب عليه أن يكمل ماذا المندوب، وإذا خرج من المندوب تركه يجب عليه أن يقضي. هذا ما استثنوا مسألة من المسائل، كل المسائل، كل مسائل المندوبات. يأتي المالكية فيقولون عندنا إذا شرع في المندوب، وهي في 7 أو 6 مسائل، يجب عليه أن يكمل، وإذا خرج منها يقضي، هذه خاصة، غير هذه المندوبات قالوا ما في إشكال عندنا. ويأتي جمهور العلماء من شافعية وحنابلة، وهم الجمهور، يقولون المندوب قبل الشروع وبعد الشروع واحد، قبل الشروع وبعد الشروع ماذا واحد. وسبب هذا الخلاف يعني جاءت أدلة، سبب هذا الخلاف ماذا جاءت فيه ماذا أدلة، من هذه الأدلة التي استدل بها على أن المندوب بالشروع فيه يكون من قبيل الواجب، قالوا قال الله جل وعلا ولا تبطلوا ماذا أعمالكم، ولا تبطلوا ماذا أعمالكم، قالوا أعمال عام، أعمال ماذا عام، يشمل الفرض والنفل ولا يتنزل على الفرض. وأيضا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، لما قال 5 صلوات في اليوم والليلة، ذكر الفرائض، ما الذي اضطرد الله عز وجل عليه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وفسروا إلا هذه استثنائية، قالوا استثناء متصل، إلا أن تتطوع فينقلب هذا التطوع في حقك بعد الشرور واجبا. انظر كيف الآن الخلاف في الاستثناء، هل هو متصل أو منقطع؟ هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ أجاب الجمهور عن الآية ولا تبطلوا ماذا أعمالكم، قالوا هذه إذا نظر الإنسان إلى سياقها وسباقها وما سيقت ماذا من أجله، قالوا إنما هي في أهل الشرك وفي أهل الرياء، أي بمعنى لا تبطلوا أعمالكم ماذا، لا تبطلوا ماذا أعمالكم بالرياء وبالشرك لا تبطلوا. قالوا هذه سياق، وسياق الآيات هو الذي يقيد ماذا الآيات، فإن السياق قيد، فإن السياق ماذا قيد. فقالوا هذه جاءت في كون الإنسان يرائي أو يسمع أو يشرك، هذا الأمر يتعلق بهذا يبطل ماذا عمله. طيب هذا من حيث الرد الأول. وأما ما يتعلق بالحديث، قالوا عندنا الاستثناء منقطع لا متصل، لأن الشاعر قال خمس صلوات هذه الواجب، ثم بعد ذلك قال إلا أن تطوع، يعني ما دون هذا، ما دون هذه الواجبات هو من قبيل ماذا النفل. فقالوا هذا الاستثناء عندنا ماذا منقطع، أي لكن إذا تطوعت فلا حرج، لكن إذا تطوعت فلا حرج، أي لك أن تتطوع، لك أن تتطوع وتزيد. قال إلا أن تتطوع أي إلا أن تتنفل زيادة على الفرائض يعني. فجعلوا هذا الاستثناء منقطعا لا متصلا. وكون هذا الاستثناء متصل أو منقطع يعني لا بد له ماذا من دليل، لأنهم يقولون الأصل في الاستثناءات أنها متصلة، ودعوة كون الاستثناءات منقطع يحتاج إلى برهان. قالوا عندنا برهان، يقول جمهور العلماء أن هذا الاستثناء منقطع لا متصل. ما الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يجد طعاما فيأكل، يترك الصيام، هذه واحدة. الأمر الثاني قالوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية ماذا بنت الحارث، فوجدها صائمة في يوم الجمعة، وجدها صائمة ماذا في يوم الجمعة، قال لا أصمت قبلها قبل الجمعة يوم الخميس، قالت لا أتصومين يوم السبت، قالت لا، قال لها فأفطري، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك النفل، وما أمرها بالاستمرار فيه ولا بقضاء هذا ماذا النفل، ولا بقضاء هذا ماذا النفل. وأيضا ما جاءت بماذا الأدلة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في سفر وقد صام، وذكروا لأن بعض الصحابة أو بعض من سافر معه شق عليهم الصيام، فأخذ الماء فأفطر عليه الصلاة والسلام، وما يحتاج للفطر ما شق عليه الصيام فأفطر، معناه ترك النفل، ترك ماذا النفل عليه الصلاة والسلام. أما حديث الصائم أمير نفسه، الصائم ماذا أمير، هذا الحديث معل، هذا الحديث ضعيف ما ثبت، هذا الحديث حديث ماذا ضعيف. وأيضا ما جاء من حديث عائشة وحفصة أنهما أفطرتا وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، هذا ما ثبت، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا ضعيف. وأيضا فيما يتعلق بالاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في الاعتكاف فوجد النساء عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف وقضاه، نعم هذا من حيث الفعل قضاه في شوال، لكنه ترك الاعتكاف، ترك ماذا الاعتكاف. فالراجع في هذه المسألة أن الإنسان إذا شرع في النافلة، إذا شرع في النافلة الصلاة أو الصيام أو اعتكاف إلى آخر ماذا من هذه العبادات أن لا تتحول في حقه إلى فرض، لكن نقول إذا كان لغير عذر يكره له، لأن هذا ترك العبادة إذا كان لغير عذر، لكن يقال أن هذا حرام وأنه يجب عليه أن يقضي، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، لا دليل على القسم الأول ولا دليل على القسم الثاني. القسم الأول فيما يتعلق من قلاب النفل إلى فرض، ولا دليل على الثاني أن الإنسان إذا ترك يقضي، أين الدليل على هذا؟ إلا أن العلماء استثنوا مسألة بالإجماع. ما هي هذه المسألة؟ استثنى العلماء مسألة أن العبد إذا شرع فيها وهي نافلة يجب عليه المضي فيها، تنقلب في حقه من الواجبات بالإجماع، الحج والعمرة، هذه بالإجماع، الحج والعمرة بالإجماع. ما دليل هذا الإجماع؟ ما مستند هذا الإجماع؟ مستند هذا الإجماع كما قال الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، هذا إتمام ما شرع الإنسان فيه، ما هو إيجاب العمرة والحج ابتداء، إيجاب الحج والعمرة ابتداء جاءت في نصوص وجاءت في السنة العاشرة، لكن هذه الآية نزلت في إتمام ما شرع فيه. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله عز وجل بإتمام ما شرع الإنسان فيه لأن الله أمر به، هذا هو ظاهر القرآن، الله عز وجل أمر به، والأصل في الأمر أنه لي الوجوب، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإجماع أن الإنسان لو أفسد حقه، ومتى يكون فاسدا؟ إذا وقع على أهله عمدا قبل التحلل الأول، أي وهو في عرفة حصل منه هذا الأمر. التحلل الأول يحصل برمي الجمرة، التحلل الثاني معروف عندنا التحللان، فهذا إنسان يعني يفسد مدى حقه وذلك قبل التحلل الأول، فيحصل بأنه جامع أهله وهو ماذا في عرفة. ماذا يحصل لهذا الحق؟ بالإجماع يفسد، بإجماع الصحابة. وماذا يعني ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ قالوا يجب عليه المضي فيه. هذا الذي مضى فيه الآن مستحب، ما هو واجب. هذا الذي مضى هو من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، بطل يعني ماذا ما شرع فيه، لكن ما شرع ماذا ما أتمه هو من قبيل المستحب. في الشارع أمر يعني ماذا بالمضي فيه، أمر بالمضي ماذا فيه، ففيه أن الحج والعمرة مما يستثنى، الحج والعمرة ماذا مما يستثنى من المستحبات. إذن ما هي القاعدة عندنا عند جمهور العلماء؟ أن الإنسان إذا شرع في المستحب ما يجب عليه المضي فيه، أنه إذا شرع في المستحب لا يجب عليه المضي فيه، وإذا ترك لغير ما عذر نقول يكره، وإذا ترك لغير ما عذر إذا ترك لعذر ما يكره، وإذا ترك لعذر لغير ما عذر يكره. لكن هل يجب عليه القضاء؟ ما في دليل على القضاء، لا دليل على القضاء. ونفهم من هذا أن الإنسان إذا شرع في الواجب يجب عليه المضي، ولهذا نقل الإجماع عليه. إذن نفرق بين الواجبات إذا شرع الإنسان فيها والمندوبات إذا شرع الإنسان ماذا فيها، إذا شرع الإنسان فيها. إذن هذه المسألة وصورة هذه المسألة في المندوب إذا شرع الإنسان فيه، أما قبل الشروع ما في قائل أنه واجب، قبل الشروع ما في قائل. وأيضا مما يرد عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، قالوا لماذا أرجعتم الاستثناء إلى النافلة إذا شرع فيها؟ الاستثناء يرجع إلى النافلة عموما إلى ذاتها ما هو إلى وصفها، لأنه قال إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. قالوا لا، لا يمكن أن يرجع إلى الذات، وإنما يرجع إلى صفة ماذا النافلة. ما هي صفة النافلة؟ أي بعد الشروع ماذا فيها، لأنه ابتداء يقول ما تجب على الإنسان النافلة، لا تجب النافلة ماذا على الإنسان. هذه من أهم المسائل التي يذكرون فيما يتعلق بالمندوب، هل المندوب مأمور به حقيقة؟ هذا مهم يا أخوان. والأمر الثاني، هل بالشروع في المندوبات تتحول إلى واجبات أو أن لا تتحول ماذا إلى واجبات؟ وإذا ترك الإنسان لغير ما عذر هل يجب عليه القضاء أو ما يجب عليه ماذا القضاء؟ هذه من أهم مسائل ماذا المندوب، من أهم مسائل ماذا المندوب. فهذه خلاصة ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. وقبل الدخول في المباح نرجع إلى المصطلح.